يصدق فيأخذه صاحب الولاء. نعم الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق. نعم. وحكمه أي حكم الإرث بالولاء حكم التعصيب عند عدمه. نعم عند عدم المعصب، ما عنده ابن، ما عنده أبو، ما عنده أبو، ما عنده. نعم. وسبق معنى التعصيب في الفرائض. وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته المتعصبين بأنفسهم. فإذا كان ما في الولاء، ما في الذي اعتقه، ينتقل إلى أولاده الذكور، إلى أبنائه، إلى أبناء. لا كبنت معتقه وأخته. فلو مات المعتق بعد ما صار تاجرا، ما عنده أحد، ما في إلا ولا ابن من اعتقه وبنت من اعتقه. المال يكون لمن؟ للابن. يكون لمن؟ للابن. نعم. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث. نعم. لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق بخلاف الإرث أي بالنسب، فإن الأخ والجد شريكان على على على مدى الشافعية، على مدى الثلاثة، على مدى الشافعية والأحناف، لا على مدى مالك. مالك عنده يورث بيت المال، مالك يورث بيت الإيه؟ بيت المال. وكذلك عندنا يوسف ذاك، اللهم صل على سيدنا محمد. فيكون الإرث لمن أعتق، لمن أعتق، ما في الذي أعتق لأبناء الذكور دون أولاد الذكور دون أولاد من النساء. نعم. طيب. ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه. وليس بالنساء تورثن عصبة إلا التي منت بعتق الرغبة. ما عندنا مرأة ترث بالولاء إلا الذي اشترط العبد بنفسها وقال له أنت حر. فإذا هو استغنى وصار تاجرا وصار كذا ومات وترك مالا ولم يكن عنده أحد، ترثه هذه المرأة التي اعتقت والتي باشرت العتق. وأما بنت المعتق لا ترث، لأن الإرث يكون لمن؟ للذكور دون الإيه؟ دون النساء. نعم. ولا يجوز أي لا يصح بيع الولاء ولا هبته. أنا أبغى أبيعك الولاء حق عبد هذا اللي اعتقته. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بيعه. أنا اعتقت هذا العبد وقلت لك يا شيخ أنا أبغى أبيعك الولاء حق يا شيخ، أنت بعدين ترثه بدلي. لا يجوز، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. نعم. وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه. ما الذي اعتق مات يقوم ابنه بعده، يقوم اخوانه مقامه. نعم. مثل الإرث يباع، الإرث يباع ما يباع، كذلك الولاء فلا يباع. نعم. فصل في احكام التدبير. نعم. وهو لغة النظر في عواقب الامور، وشرعا عتق عن دبر الحياة. التدبير يقول لك فلان مدبر، يعني ينظر إلى إيه؟ إلى عواقب الأمور. ما يصرف، يكون مثلا معاشه في الشهر 3000 لازم يبدي نص ألف، يخليه كده يصرف 2500، 2500 هذه يخليها ربما يمرض، ربما يحصل عليه كذا كذا. فالإنسان يدبر وهو المدبر من فوق سبحانه وتعالى. نعم. وذكره المصنف بقوله ومن أيوى السيد إذا قال لعبده مثلا. وأما التدبير الذي يذكره الشيخ هنا فالمراد به أن يقول الشخص لعبده أنت حر بعد موتي، بعد إيه؟ بعد موتي. هذا يصير حر بعد الموت. ليه؟ لأنه ربما يرجع يفقد، يحتاج إلى بيعه. إذا أنا ما استغنيت عن بيعك وأنت بقيت موجودا بعد موتي فأنت حر. دبره بعد يعني نظر التدبير. ربما هذا السيد يحصل عليه فقر يحتاج إلى العبد بيه. لأن الرسول عليه الصلاة باع في باع باع باع المدبر السيد. الله